العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره سطر قبل مطلب اللي وصلنا إليه. قال الشيخ قدس سره: نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الجيتة والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرناه فتأمل ويؤيده. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ انتهى قدس سره إلى أن النجاسة بما هي نجاسة ليست هي الضابط في جواز البيع وعدم جواز البيع، وإنما الضابط في ذلك جواز الانتفاع المحلل ووجود المنفعة المحللة المقصودة عند العرف والعقلاء، هي الضابط في جواز وقوع المعاوضة على شيء وعدم وقوع المعاوضة على ذلك الشيء. إلا أنه ذكر استدراكا في هذا، قال أن العلامة في التذكرة كما أنه اشترط وجود المنفعة في المبيع وفي الذي تقع عليه المعاوضة، اشترط أيضا أن يكون ذلك ظاهرا، واستدل عليه بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. وإنما أعدت البحث لبيان هذا إمكان الإرجاع، حيث أن الشيخ قدس سره عليه السلام بعد أن ذكر عبارة العلامة في التذكرة قال: ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرناه، يعني أن عبارة صاحب التذكرة العلامة وإن كانت في ظاهر عبارته اشتراط الطهارة في المبيع، إلا أنه يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا من أن الضابط ليس هو النجاسة أو الطهارة، وإنما الضابط هو المنفعة المحللة وعدم المنفعة المحللة. وجه الإرجاع ذكر هو هذا، هو أن الشيخ أو أن العلامة في التذكرة ذكر الطهارة أولا ثم ذكر حلية الانتفاع، فهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص. وبيان هذا المطلب هو أنه العلامة بعد أن ذكر الطهارة قال: وجواز الانتفاع، حيث أن العبارة هكذا، حيث شرط الانتفاع، نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد شرط الطهارة، بعد اشتراط الطهارة. إذن كأن العلامة في التذكرة قال: أولا يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، وثانيا يشترط في المبيع أن تكون له منفعة محللة. إذن الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني ماذا؟ حلية الانتفاع بالمبيع. قالوا أن اشتراط الطهارة ليس من جهة أن الطهارة بما هي طهارة داخلة في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، وإنما باعتبار أن الشيء إذا صار طاهرا يمكن الانتفاع به إذا كانت له منفعة محللة. إذن فكأن صاحب التذكرة العلامة ذكر الملزوم وأراد اللازم، ذكر الطهارة ولكن كان مقصوده من ذكر هذا الشرط ليس الطهارة بما هي طهارة، ولكن ذكره لهذا الشرط من جهة أن الشيء إذا صار طاهرا يمكن أن ينتفع به، فذكره للطهارة إنما كان لإرادته لازم الطهارة الذي هو حل الانتفاع وجواز الانتفاع. فعندما ذكر بعد ذلك جواز الانتفاع، جواز الانتفاع أعم من أن يكون الشيء طاهرا أو أن يكون الشيء نجسا، فمن هنا ذكر الطهارة يكون خاصا لأن الطاهرة قد تكون له منفعة محللة، ولكن المنفعة المحللة من مختصات الأمور الطاهرة، المنفعة التي يجوز الانتفاع بها قد تكون في الأمور النجسة أيضا. فبعد ذلك ذكر ماذا؟ حلية الانتفاع أو الانتفاع بالشيء. خب الانتفاع بالشيء هذا أعم من أن يكون الشيء طاهرا، وهذا معنى قول بعض المحشين أن ذكر حلية الانتفاع بعد ذكر الطهارة في كلام العلامة إنما هو من ذكر العام بعد الخاص، الخاص هو الطهارة ولكن لا بعنوان أن الطهارة بما هي طهارة هي ضابطة جواز البيع وعدم جواز البيع، بل باعتبار أن الشيء إذا صار طاهرا يحل الانتفاع به، فذكر الملزوم وهو الطهارة وأراد اللازم. ثم بعد ذلك ذكر أمرا عاما وهو أنه كل ما كانت له منفعة محللة تجوز المعاوضة عليه، فكان طاهرا في نفسه او لم يكن طاهرا في نفسه، فهو قد ذكر شرطا خاصا ثم ذكر شرطا عاما الذي هو اعم من طهارة الشيء. هذا المعنى الذي ذكره لو ان العلامة عكس المطلب، يعني قال يشترط حلية الانتفاع وتشترط الطهارة، بعد هذا الارجاع لا، لا يمكن. لماذا؟ لانه ليس من ذكر العام بعد الخاص. نحن اذا كان الشرط الطهارة اولا وحلية الانتفاع ثانيا، فنقول ان شرط الطهارة ايضا يراد منه حلية الانتفاع، ذكر الملزوم واراد اللازم. اما اذا ذكر حلية الانتفاع اولا ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر الطهارة ثانيا، اذا يظهر يريد شيئا على الانتفاع، المحلل يريد شيئا اخر وهو الطهارة. فاذا عندما يقول الشيخ ويمكن ارجاعه والانصاف، انه يمكن امكان ارجاعه الى ما ذكرنا لهذه النكتة، لنكتة انه ذكر الخاص اولا وهو الطهارة، ثم ذكر العام بعد ذلك وهو جواح حلية الانتفاع. اما لو عكس الام او في, في, في, في, في, في, في كلام العلامة فهذا الارجاع لم يكن له وجه. ثم قال في اخر العبارة فتأمل. وجه التأمل كما ذكرنا في محله انه هذا خلاف ظهور العبارة، لان الانسان او الفقيه الذي يذكر انه يشترط اولا الطهارة ويشترط ثانيا حلية الانتفاع، كأنه يريد الطهارة بما هي ملزوم، لا يريد الطهارة بما يريد، يذكر الملزوم ويريد اللازم. في الظهور العرفي لكلام شقيق انه اذا قال لي اوجد النار، هذا مو معنى انه يريد اللازم ذلك وهو الاحراق او يريد الحرارة، لا يحتمل انه له غرض في وجود نفس النار. هنا عندما يقول العلامة انه تشترط الطهارة، لا قرينة تقول بأنه ذكر الطهارة ويريد الملزوم الذي جاء في الشرط الثاني وهو حلية الانتفاع. فلهذا قال فتأمل، إشارة إلى أن ذكر العام بعد الخاص وإن كان يستفاد هذا المعنى إلا أنه خلاف ظهور العرفي لكلام المتكلم. إلا أنه ما الذي أدى بالشيء قدس سره إلى أن يحمل كلام العلامة على هذا، باعتبار أن هناك كلمات أخرى للعلامة في هذه الأبواب وأبواب غيرها تشير الى ان الضابط لجواز المعاوضات هو حلية الانتفاع وعدم الانتفاع، بلا علاج بلا وجود اي شرطية للطهارة بما هي طهارة، بل نجده في بعض كلماته انه يشكل على الذين منعوا بيع العبد الكافر او كلب الصيد لنجاسته، يقول بان النجاسة ليست مانعة، وانما المناط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو وجود الانتفاع وعدم وجود الانتفاع، اما ان يكون نجسا او ان يكون طاهرا فهذا لا علاقة له بجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. اذا هذه الكلمات في هذه الامور في كلمات العلامة جعلت من الشيخ ان يحمل تلك العبارة التي اشترط فيها الطهارة، جعلته يحملها على ما ذكره من انها ليست هي المراد، الملزوم ليس شرطا، وانما ذكر الملزوم واللازم هو الشرط وهو حلية الانتفاع. بعد واضح العبارة. قال فتأمل ثم قال ويؤيده انهم اصبحوا، اي ان الفقهاء اجمعوا في محله على ان العبد الكافر وكلب الصيد يجوز بيعهما. ومن الواضح ان العبد الكافر بناء على نجاسة الكافر وكلب الصيد واضح انه الكلب نجسون، خب داخل في انه نجس، مع ذلك تجوز المعاوضة عليه، فجواز المعاوضة على الشيء النجس دليل على ان النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، وانما المانع عدم وجود المنفعة، فاذا وجدت المنفعة المحللة فتجوز المعاوضة. فلهذا قال ويؤيده، اي ويؤيد ما ذكرناه من ارجاع كلام العلامة او كلام صاحب التذكرة الى ما ذكرنا من ان الضابط هو المنفعة وعدم المنفعة، لا النجاسة وعدم النجاسة. ويؤيده انهم اطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد. يقول الشيخ قدس سره هذا الاطباق علله العلامة في التذكرة بانه توجد فيه منفعة محللة، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، اي بهذه الامور من العبد الكافر وكلب الصيد. ورد، ثم ان العلامة رد من استدل على عدم جواز البيع، بيع العبد الكافر وكلب الصيد بانهما نجسان، ردهما بان النجاسة ليست مانعة، وهذا قرين على انه لا يرى ان المبيع لابد ان يكون طاهرا لكي تجوز المعاوضة عليه، والا لما رد من استدل بان المبيع نجس ولا تجوز المعاوضة عليه. فهذه الكلمات في كلمة، فهذه الامور في كلمات العلامة تكون مؤيدة ومقربة على ان ما اشترطه من الطهارة هناك ككككككر الملزوم واراد اللازم. قال وعلله في التذكرة، اي علل جواز بيع الكافر على العبد الكافر وكلب الصيد في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته، رده بماذا العلامة؟ قال بان النجاسة غير مانعة، وتعدى الى كلب الحائط وهو كلب البستان مثلا لحفظ البستان، وكلب الماشية وهو للاغنام ونحو ذلك للحفظ، والزرع كما ذكرنا في محله، لان المقتضي وهو النفع موجود فيها، والمانع ليس هو النجاسة حتى انه يمنع. اذا المقتضي تام والمانع مفقود، اذا فتجوز المعاوضة على هذه الامور لانها توجد فيها منفعة مقصودة ومحللة عند العقلاء وان كانت نجسة في ذاتها. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع، تذكرون بان الشيخ قدس سره قوى هذا الاحتمال، وهو انه تجوز المعاوضة على جلد الميتة واجزائها التي تحلها الحياة من جلد النفس السائلة لوجود المنفعة، ومناط جواز المعاوضة هو وجود المنفعة المقصودة عند العقلاء وعدم وجود المنفعة، فان كانت هناك منفعة فتجوز المعاوضة والا فلا تجوز. نعم قال لولا الاجماع، انه الا اذا قام اجماع يقول ان انتفاع بالنجس بما هو نجس لا يجوز، ولك بحث اخر الذي هو اوكله الى بحث اخر سياتي في محله. هنا يريد ان يرتب نتيجة، هذه النتيجة هي محل البحث بين الفقهاء. وهذه المسألة هي، هو انه لو فرض انه اراد شخص ان يستأجر لولده الذي يحتاج الى الارضاع، ان يستأجر مرضعة يهودية كافرة، مرضعة كافرة، فهذه لبنها يسن، فهل يجوز ان يعطي الثمن مقابل هذا العين الذي هو اللبن او لا يجوز؟ فهنا ان قلنا ان النجاسة بما هي نجاسة مانع عن جواز المعاوضة، اذا عندما يدفع الاجرة الى المرضعة لا يمكن ان يكون في مقابل اللبن. لماذا؟ لان اللبن نجس والنجس لا تجوز المعاوضة عليه حتى لو كانت له منفعة، اذا لا يمكن ان تدفع الاجرة في مقابل لبن المرضعة. نعم يمكن ان يدفع الاجرة في مقابل الاعمال الاخرى التي تقوم بها المرضعة من حفظ الرضيع، حتى في الضمن اكو اعطاء حليب ولبن، لك بحث اخر، ولكن الثمن والاجرة تقع في الافعال الاخرى غير المحرمة، لا في مقابل عين النجس الذي هو لبن المرضعة الكافرة. فان قلنا بان النجاسة ليست مانعة، فهنا يمكن ان تقع الاجرة في مقابل عين اللبن، لان النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، وانما الضابط جواز الانتفاع وعدم الانتفاع، والمفروض ان اللبن له منفعة محل مقصودة عند العقلاء، له مالية عند العقلاء. واما اذا قلنا ان النجاسة بما هي نجاسة ماذا؟ مانعة عن جواز المعاوضة، فلبن المرضعة اليهودية نجس، فلا يمكن ان تقع الاجرة في مقابل النجس، وانما لابد ان تقع في مقابل الاعمال الاخرى. هنا الشيخ قدس سره يريد ان يستنتج هذه النتيجة في تلك المسألة المعروفة في محلها. طبعا تلك المسألة اقوال ثلاثة كما سأشير. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع، هذا الاجماع بين قوسين لولا الاجماع باعتبار انه ذكر انه اذا كان هناك اجماع ولا اجماع تعبدي طبعا، لولا الاجماع هذا من قوة جواز بيع الميتة، اذا جوزنا الانتفاع به اي بجلد الميتة في الاستسقاء، وكان هذا الانتفاع ايضا انتفاع له مالية عرفا، والا انتفاع لا مالية له عرفا لا قيمة له. يظهر مما ذكرنا، ماذا يظهر؟ هذا جواب مما ذكرنا، ومما ذكرنا يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل اللبان، فإن نجاسته أي لبن مرضع اليهودية لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف كثيرا بين الفقهاء، وهي أن الأجرة التي تدفع للمرضعة اليهودية هذه الأجرة في مقابل ماذا؟ في المسألة أقوال ثلاثة، ذكر قولين منها المصنف هنا والثالث نذكره حتى يتم البحث. القول الأول يقول أنه أساسا الأجرة يعني استئجار المرضعة مو شراء لبن المرضعة. أنتم درستم لابد في اللمعة أن الاستئجار إنما هو لنقل المنافع لا لنقل الأعيان، بخلاف البيع فإنه لنقل ماذا؟ لنقل الأعيان. فإذا في الاستئجار عندنا ماذا؟ يوجد عندنا في الاستئجار يوجد عندنا عين محفوظ ولكن تستفاد من منافعه. في البيع ليس كذلك، وأنت عندما تستأجر المرضعة لكي ترضع الولد هنا مو بعملية إيجار مو بعملية بيع وشراء. وإذا كان عملية إيجار، الإيجار هو ماذا؟ لانتقال المنافع، مع أنه هنا لانتقال الأعيان، لانتقال اللبن إلى الولد، واللبن عين مو منفعة. اللبن بما هو لبن حليب، الحليب عين مو منفعة. فإذا إذا فرضنا أن الاستئجار المرضعة هذا إشكال غير إشكال النجاسة، ها هذا الإشكال من جهة أن الاستئجار لنقل المنفعة، وهذه المرضعة تقوم بفعل ماذا؟ تقوم بنقل العين مو بنقل المنفعة. فإذا لا يمكن أن يكون اللبن في مقابل الأجرة، لأن اللبن عين والأجرة والاستئجار لنقل المنافع. إذا لابد أن يكون هذه الأجرة وهذا الاستئجار في مقابل الأفعال الأخرى التي تقوم بها المرضعة، من أخذه من أخذ الولد ووضعه في عندها، ثم محافظة على الطفل، ونحو ذلك من الأفعال التي تقوم بها المرضعة غير الإرضاع، لأن عملية الإرضاع اللبن الأجرة لا يمكن أن تقع في مقابل اللبن، لأن اللبن عين والاستئجار لنقل المنافع لا لنقل الأعيان. ومن هنا ذكر في محل هذا القول يقول أن المنفعة هنا تلك الأفعال. نعم الإرضاع إنما يكون داخلا بالتبع، وإلا الأجرة لا تقع في مقابل اللبن، الأجرة تقع بالأفعال في مقابل الأفعال التي تقوم بها المرضعة، وبالتبع أيضا تكون هناك عملية إرضاع للبن. هذا قول في المسألة. القول الثاني في المقابل يقول لا، أساسا المقصود الأصلي هو ماذا؟ هو اللبن، فالأجرة والاستئجار يقع ماذا؟ في مقابل اللبن، والأعمال الأخرى تكون مقصودة بالتبع. هذا مقابل القول الأول. القول الثالث يقول لا، أن الأجرة أساسا تقع في مقابل عملية الإرضاع ونفسه. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول أن أجرة المستأجرة المرضعة اليهودية الكافرة، قول يقول أن الأجرة تقع في مقابل اللبن والأمور الأخرى تكون تبعية، يعني عملية الإرضاع وما يتابعه. قول يقول أن الثمن أو الأجرة في الاستئجار تكون في مقابل العملية واللبن يكون بالتبع. قول يقول بأنهما هذه الأجرة في الاستئجار تدفع لهما معا، يعني تقع بإزاء اللبن وبإزاء الأعمال الأخرى التي تصاحب عملية الإرضاع. خب هذا القول الذي يقول أن الأجرة تقع في مقابل اللبن مباشرة، أو أن الأجرة تقع في مقابلهما معا، يعني اللبن وعملية الإرضاع معا، هذا يبتني، هذان القولان يبتني على ماذا؟ يبتني على أن لبن اليهودية أو لبن الكافرة أن لا يكون نجسا إذا اشترطنا الطهارة في المبيع. يعني إذا اشترطنا أن المبيع لا بد أن يكون طائرا، إذا بعد لا يمكن بهذين القولين الأجرة تقع لا في مقابل اللبن بالخصوص ولا في مقابل اللبن وعملية الإرضاع. لماذا؟ لأنه إذا في مقابله فلا يمكن المعاوضة عليه لأنه نجس، جزء منه أيضا لا تجوز لأنه هذا لا تجوز المعاوضة عليه. إذا لا بد ينحصر الأمر في القول الثالث، وهو أن الأجرة تقع في مقابل عملية الإرضاع لا في مقابل عملية الإرضاع واللبن ولا في مقابل اللبن. أما إذا لم نشترط ذلك وقلنا أنه لا يشترط في المبيع أن يكون طاهرا وإنما يمكن أن يكون نجسا، فهنا هم القول الأول يمكن أن يتوم، هم القول الثاني يمكن أن يتوم، هم القول الثالث. إذن هنا الشيخ لماذا اقتصر على القولين؟ لأنه محل الإشكال في هذين القولين مو بالقول الثالث، في أنه هل تقع الأجرة في الاتجار مقابل اللبن بالخصوص أو مقابل اللبن وعملية الإرضاح؟ هنا تظهر المشكلة إذا اشتغلت نجاته. أما إذا لم نشتغل نجاته فهذان القولان أيضا يكونان تامين. واضح المطلب؟ فإذا هو المصنف رحمة الله عليه رجل محقق شيخ أعظم، هو الشيخ الأنصاري يريد يحل كل احتمالات القضية، يقول إذا بنيت على الطهارة فالمسألة محلولة، أما افترض أنه جنابك اتصلت فقيه وما بنيت على الطهارة، بنيت على النجاسة، فالتفت إذا بنيت على النجاسة بعد في ذيك المسألة ما تقدر تلتزم أن الأجرة تقع في مقابل العين أو العين وعملية الإرضاح، لابد أن تلتزم هناك أن الأجرة تقع في مقابل العملية بالخصوص. يعني يريد ينبه الفقيه الذي يخالف مسلكه، يريد ان يقول له التفت في تلك المسألة، اذا بنيت على النجاسة ان النجاسة هي الضابط وانه لا تجوز المعاوضة، ففي تلك المسألة لا يمكنك ان تختار ان الاجرة تقع في مقابل اللبن او في مقابل اللبن وعملية الارضاع، لانه ينافي هذا المبنى هنا. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يظهر ماذا مما ذكرنا؟ يظهر حكم جواز المعاوضة، ولكن على ماذا؟ على لبن اليهودية المرضعة. بأن يظهر الجواز في أي شيء؟ قال بأن يجعل تمام الأجرة أو طعم الأجرة في مقابل اللبن النجيس، هذا يجوز، ولكن في حالة أننا نقول أن الضابط ليس هو النجاسة وعدم النجاسة، وإنما الضابط جواز البيع وعدم جواز البيع، فإن نجاسته أي نجاسة اللبن هنا لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه، بخلافه ما لو اخترنا أن الضابط هو النجاسة فإنه لا يمكنك أن تتخذ هناك جواز دفع الأجرة في مقابل اللبن أو في مقابل اللبن وعملية الإرضاء، لا بد أن تختار هناك أن الأجرة ماذا؟ في مقابل العمل الذي هو الإرضاء، لا في مقابل اللبن ولا في مقابلهما معا. ثم هنا فيما يرتبط بالمسألة الخامسة يوجد فرعان. الفرع الأول هذه المسألة، وهو أنه لو بنينا على أن الميتة النجسة لا تجوز المعاوضة عليه، هذا مبني هذا الفرع على هذا الاحتمال، وهو أن الميتة النجسة لا تجوز المعاوضة عليه، هل لا تجوز المعاوضة عليه إما لأن المشهور ذهبوا إلى ذلك، أو لأنه لو فرضنا أن الميتة النجسة ماذا؟ لا منفعة فيها، فإذا الشيخ لم يلتزم بأنه لا تجوز المعاوضة، لأن الشيخ قال إنما تجوز المعاوضة على الميتة إذا كانت له منفعة محللة مقصودة عندنا، يعني تفضل بإزائها مالية لها عرفا مالية. فإذا فرض أن الميتة النجسة إما لا منفعة لها مطلقة حتى الشيخ لا يقبل بجواز المعاوضة، وإما لها منفعة محللة فالشيخ يقبل، إلا أن جملة من الفقهاء لا يقبلون لأنهم يرون أن النجاسة مانع عن جواز المعاوضة. فعلى كلا المبنيين أو على كلا التقديرين يأتي هذا الفرع، وهو أنه إذا باع شيئا مذكى مع الميتة النجسة فهل تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ هل يجوز البيع وتجوز المعاوضة أو لا تجوز؟ يعني المسألة بحثنا كانت بالمسألة السابقة فيما لو باع الميتة النجسة مستقلا، أما هنا فيما لو باع الميتة النجسة منضمة إلى ما يجوز بيعه. قال فرعان، الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة يعني مستقلة، هسه لا يجوز هذا في احتمال، يعني كما قلنا احتمال لا يجوز لأنه افترضوا أن الميتة لا منفعة فيها فنحن أيضا لا نقبل، يعني الشيخ يقول أنا ما أقبل والمشهور لا يقبل، أو افرضوا أن الميتة له منفعة فالشيخ يقبل، ولكن الكلام هو مبنى الشيخ فقط، فقهاء آخرين لا يقبلون. إذن عندما يقول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة هذا على كل التقدير، يعني على تقدير له منفعة فأنا أقبل، ولكن جملة من الفقهاء لا يقبلون، وإذا لم تكن له منفعة فلا أنا أقبل ولا غيري من الفقهاء يقبلون. كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى، يعني منضمة إلى ما يجوز بيعه، مذكى يعني الحيوان المذكى التي تجوز المعاوضة عليه لأنه طاهر مثلا. فهنا لو انضم كانت الميتة النجسة منضمة إلى ما يجوز بيعه وهو مذكى أو غير مذكى، فهل تكون هذه المعاوضة صحيحة؟ تجوز المعاوضة على الميتة في مثل هذه الحالة منضمة أو أنه لا تجوز؟ قال ولو باعها هنا توجد صور للمسألة. الصورة الأولى هو أنه باع المذكى الذي تجوز المعاوضة عليه، وباع غير المذكى الذي لا تجوز المعاوضة عليه، وكان يمكن للمشتري تمييز أحدهما عن الآخر، فهنا لا إشكال في جواز المعاوضة. لماذا؟ باعتبار أنه المذكى يحق له أن ينتفع به، والمذكى لا يحق له أن ينتفع به، والمفروض أن المشتري يعلم، مو أن المشتري لا يعلم، حتى تدخل في مسألة ستأتي إن شاء الله في محله من تبعض خيار تبعض الصفقة كما درسته في اللمعان. هناك لو باع للمشتري شيء أحدهما يجوز بيعه والآخر لا يجوز والمشتري لم يعلم، هنا له خيار تبعض الصفقة، لأن المذكى تجوز المعاوضة عليه وغير المذكى لا تجوز المعاوضة عليه، ذاك بحث آخر. المفروض أن المشتري يعلم أن هذا مذكى وهذا غير مذكى، والمذكى يجوز الانتفاع به وغير المذكى لا يجوز. فهنا في الصورة الأولى إذا كان المذكى ممتازا عن غير المذكى، يعني المذكى هذا وغير المذكى هذا، فهنا المعاوضة صحيحة ولا إشكال فيها، وإنما الكلام بين الفقهاء فيما لو اشتبه أحدهما بالآخر، يعني يعلم أن أحد هذين الحيوانين أو أحد هذين الجلدين من مذكى والآخر من الميتة، فهنا هل تجوز المعاوضة في مثل هذه المعاملة أو لا تجوز؟ ولكنه باعتبار أنه مشتبه في الفرض الثاني في اللي في الفرض الأول مشتبه؟ أي بلي طبيعي تقع هناك وننتهي، ذاك مثلا محلولة على المذكى، بل لم تقع على المذكى، وإنما الكلام في الطرح الثاني. قال ولو باعها، يعني باع الميتة منضمة إلى مذكى، ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجيء إن شاء الله في محله من أنه إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صح فيما يجوز بيعه وبطل فيما لا يجوز بيعه، تفصيله إن شاء الله سيجيء. وإن كان مشتبها، وهذه الصورة الثانية وهو أن المذكى والميتة كان أحدهما مشتبه بالآخر، هذا جلد، هذا حذاء مصنوع من جلد الحيوان ولا أعلم أنه مصنوع من هذا الجلد أو من ذاك الجلد، أو هذان حذاءان أحدهما مصنوع من جلد المذكى والآخر مصنوع من جلد غير مذكى، فهنا هل يجوز بيعهما في معاملة واحدة أو لا يجوز؟ والمفروض أنهما مشتبه، يعني المشتري لا يستطيع أن يشخص المذكى من غير المذكى، يعني معنى ذلك أنه لا يحق له أن ينتفع بهما، لأنه هنا يوجد علم إجمالي بأن أحدهما نجس ولا يجوز الانتفاع بالنجس مثلا. قال وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، يعني إذا فرض أن المذكى كان مشتبها بالميتة فالمذكى أيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، لا يمكن الانتفاع بهذا المذكى المشتبه مع غير المذكى منفعة محللة. افترضوا أنه لحم، خب اللحم ماذا يراد منه؟ يراد أن يؤكل. خب اللحم من غير المذكى لا يجوز أكله. خب أنا لا أعلم أن هذين اللحمين أحدهما مذكى. اللحم من غير المذكى لا يجوز أكله، وأنا لا أعلم أن هذين اللحمين أحدهما مذكى يجوز أكله والآخر غير مذكى حتى لا أكله، فهنا يحصل لعلم إجمالي بأن أحدهما نجس ولا يجوز أكله، من قبيل ما درسته في العلم الإجمالي. لو فرض أن الإنسان كان يعلم أن أحد الإناءين نجس، فهنا لا يحق له لا أن يشرب ولا أن يتوضأ، بل لا بد من أن يريقهما. كذلك في المقام، افترضوا أن أحد اللحمين مذكى، إلا أنه من حيث أنه لا أستطيع أن أنتفع به لأنه مشتبه مع غير المذكى، إذا جواز المعاوضة في مثل هذا المبيح لا منفعة، فيكون الأكل بإزائه أكلا للمال بالباطل، يعني المثمن ينتقل إلى المشتري ولا يحق له أن ينتفع به بالأكل، والثمن ينتقل بإزاء إلى شيء، الثمن ينتقل إلى البائع بإزاء إلى شيء، لأنه أخذ الثمن، إلا أن المثمن لا يستطيع المشتري أن ينتفع به بالأكل كما هو في مفروض المثال لتنجز العلم الإجمالي. قال لا ينتفع لأنه لا منفع محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. لا بد أنكم تتذكرون في علم الأصول في الحلقة الثانية أنكم درستم أن العلم الإجمالي له مرحلتان من التنجيز، تنجيز بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وتنجيز بلحاظ حرمة وجوب الموافقة القطعية. يعني إذا علمنا بأنه هذا الإناء أحد الإناءين نجس، هنا مرحلتان من التنزيه. مرحلة تقول لي أنه لا يجوز لك أن تشربهما معا، لأنك إذا شربتهما معا تقطع بأنك قد شربت النجس، لأن المفروض أن أحد الإناءين نجس، فلا يجوز لك أن تشربهما معا، لأنك لو شربتهما معا يحصل لك قطع بأنك قد شربت النجس. ومن الواضح أن الإنسان لا يجوز له أن يشرب النجس، فهذا تنجيز ولكن بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، لأنك إذا شربتهما معا فقد تنجزت الحرمة في حقك قطعا. أكو مرحلة ثانية وهو أن أشرب أحدهما دون الآخر، وبعدنا قاطع بأنني شربت النجس فمات، أنا أشرب الإناء الذي على اليمين ويحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهر، إذا قطع بأنني قد ارتكبت شرب النجس فمات، احتمال أنني قد ارتكبت شرب النجس. فهل العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة يقول ولا يجوز لك أن ترتكب ما هو محتمل المخالفة أو لا يجوز أو لا ينجز؟ فإذا أكو مرحلتان في العلم الإجمالي، مرحلة تقول أنه العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة يعني لا يجوز لك أن تشربهما معا، ومرحلة ثانية أكو أن لا يشربهما معا، أشرب أحدهما. طب أشرب أحدهما، هل أنه الآن شربت النجس أنا ينطبق علي أني شربت النجس؟ لا، احتمال أني شربت الإناء الطاهر. فهنا هل أن العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة ويقول لي يجب عليك أن توافق قطعا بأن لا تشرب حتى محتمل النجاسة أو لا؟ هنا يقول الشيخ قدس سره، إذا في علم الأصول من أن العلم الإجمالي كما يحرم المخالفة القطعية يوجب الموافقة القطعية، إذا لا يجوز لا الاستفادة من اللحمين ولا الاستفادة من أحد اللحمين. فإذا لم يجوز الاستفادة لا من اللحمين ولا من أحد اللحمين، إذا يكون دفع المال بإزاء مثل هذا المبيع دفعا للمال بلا مثمنين، فيكون البائع آكلا للثمن بلا ماذا؟ آكلا للثمن بالباطل، لأنه لم يدفع بإزائه شيء إلى المشتري يستطيع أن ينتفع به. فلهذا تجدون أن الشيخ يقول بناء على ماذا؟ بل بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، لا عن احد المشتبهين، يعني بناء على ما قررناه وحققناه في علم الاصول ان العلم الاجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، يعني الاجتناب عن كلا الطرفين ولا يكفي الاجتناب عن احد الطرفين. وعلى هذا فهو في حكم الميتة، يعني هذا المذكى المختلط بالميتة يكون في حكم الميتة، فكما لا يجوز الانتفاع بالميتة لا يجوز الانتفاع بالمذكى المختلط بالميتة، فكما لا يجوز اكل الميتة لا يجوز اكل المذكى المختلط ماذا؟ بالميتة. فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فاكل المال بالنسبة الى البائع بازاء مثل هذا المبيع الذي هو المذكى المختلط بالميتة ولا يمكن الامتياز، فأكل المال بإزائه يكون أكل المال بالباطل، يعني يكون مصداق لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. فإذا كما أنه حكم أكل الميتة محرمون، أكل كلا المشتبهين أيضا محرمون. يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغير الكافر المستحل للميتة. يقول فإذا كان الأمر كذلك، وهو أنه لا تجوز المعاوضة على ما لا نفع فيه محلل، خب هذه المعاوضة على المشتبه من المذكى وغير المذكى لا منفعة فيه، فإذا المال الذي يأكله البائع يكون أكل المال بالباطل. بعد لا يفرق أن المشتري ممن يستحل أكل الميتة أو لا يستحل أكل الميتة، لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا أن يكون في المبيع منفعة محللة، والمفروض أنه لا توجد هنا منفعة محللة في نظر البائع، إذا يدفع هذا المبيع ويأخذ هذا الثمن بإزاء ماذا؟ افترضوا أن المشتري يستطيع أن ينتفع بالميتة ويأكل الميتة، إلا أنه لا بد أن يكون المبيع له منفعة محللة، والمفروض أنه ليست له منفعة محللة وإنما منفعة ماذا؟ محرمة. افترض أن المشتري يستحل، إلا أنه على الأقل البائع لا يستحل هذا، إذا لا يحق له أن يدفع هذا ويأخذ الثمن، لأنه أخذ الثمن في مقابل شيء غير محلل، فإذا لا تجوز المعاوضة. وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المشتري مسلما لا تجوز المعاوضة، وبين أن يكون المشتري غير مسلم ويستحل أكل الميتة. الحرمة يعني عدم جواز المعاوضة ثابت على كلا تقديرين، تقدير أن يكون المشتري مستحلا وتقدير أن يكون المشتري غير مستحل لأكل الميتة. إلا أنه في المقام توجد روايات تفصل بين المسألتين، هذا من حيث القاعدة، يعني القاعدة الأصولية تقتضي هذا المعنى أنه حكم المذكى المشتبه بالميتة فلا تكون له منفعة، والعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية، إذا لا تجوز المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة. أهم من أن يكون المشتبه مسلم لا يستحل أكل الميتة أو كان كافرا يستحل أكل الميتة، هذه القاعدة الأصولية الشكل تقول. إلا أنه وردت في المقام جملة من الروايات تفصل بين الأمرين، تقول أن المعاوضة لا تجوز إذا كان المشتري لا يستحل، لأنه لا توجد هناك منفعة للمشتري فيدفع الثمن بلا في مقابله لا يحصل على شيء، بخلافه إذا كان المشتري مستحلا لأكل الميتة فتجوز المعاوضة، لأن أكل المال ليس بإزائه بالباطل. لماذا؟ لأن المشتري حصل على الانتفاع وهو جواز أكل هذه الميتة. افترض في نظر البائع لا يجوز أكل الميتة، إلا أن المشتري لم يدفع الثمن ولا أن يحصل على شيء، لا دفع الثمن وحصل على شيء وهو هذه هذا الحيوان الذي يجوز له في دينه أن يأكل لحم ذلك الحيوان الميت. إذا القاعدة الأصولية على فرض أنها لا تجوز المعاوضة مطلقا، إلا أن الروايات الخاصة تفصل بين أمرين وبين صورتين، بين أن يكون المشتري مستحلا فتجوز المعاوضة، وبين أن لا يكون المشتري مستحلا لأكل الميتة فلا تجوز المعاوضة. فلهذا قال نعم. لكن في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، لابد درستم في او قرأتم في علم الرجال انه تقسيم هناك في علم الرجال الى اقسام اربعة، وهو الصحيح الحسن الموثق الضعيف، هذه اقسام اربعة لأسانيد الروايات. هذا التقسيم انما جاءنا من الجماعة ابن طاووس رحمة الله عليه، وحققه تلميذه العلامة انه اسانيد الروايات قسمت الى اقسام اربعة. السند رواة السند اذا كان كلهم امامية عدول، يعني شهدوا بعدالتهم، فالسند يسمى بالاصطلاح صحيح. واما اذا كان سند الرواة الذين نقلوا الرواية ليس كلهم عدول، بعضهم امامية وبعضهم غير امامية، ولكن من كان غير امامي شهد من نثق بهم انهم ثقة في الناقل فقط، وان كان غير ثقة في جهة اخرى ولكن في نقله لا يكذب، هذا يسمى بالموثق. والحسن هو انه لو فرض ان رواة السند كلهم امامية الا انه لم يشهد احد بعدالتهم، نعم قالوا انهم اناس جيدين يعني شهدوا بمدحهم واثنوا عليهم، ولكن لم يقل احد انهم عادل بالمعنى الاخف الذي ثبت بالفقه، فهذه الرواية تسمى حسنة، واذا لم تكن واحد من هذه الثلاثة فالرواية تسمى ضعيفة. إذا لي مسلم باعتبار أنهم الرواة كلهم إمامية إلا أنهم ماذا؟ إلا أنه لم يشهدوا بعدالتهم بالمعنى الذي ثبت في الفقه من العدالة، وإنما أثنوا عليهم قالوا إنسان ممدوح مثلا. يقول الشيخ قدس سره أنه وردت روايتان في المقام، رواية هي صحيحة عن الحلبي ورواية ثانية عن الحلبي، إلا أنها رواتها ليسوا كالرواية الأولى فهم فهي حسنة. فلهذا قال لكن في صحيحة الحلبي وحسنة حلبي، اذا الروايتان عن حلبي احداهما صحيحة والثانية حسنة، ماذا مفادها؟ قال اذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، يعني يستحل اكل الميتة. هذه الرواية اذا تفصل بين جواز البيع ممن يستحل وعدم الجواز ممن لا يستحل، وحكي نحوهما على كتاب علي بن جعفر اخو الامام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، عن كتاب علي بن جعفر المسمى بالجعفريات، واستوجه العمل بهذه الاخبار في الكفاية. الكفاية التبواري صاحب الكفاية يقول بانه القاعدة الاصولية وان كانت تقتضي عدم جواز المعاوضة مطلقا، الا انه نحن نرفع اليد عن تلك القاعدة بهذه الروايات الخاصة التي وردت في المقام، إلا أن الشيخ قدس سره يقول بأنه والعمل بهذه الأخبار مشكل. لماذا؟ لأنه منافية لتنجز العلم الإجمالي، ولما ثبت في علم الأصول من أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. له تقف امام الحديث. هناك اذا ثبت في الاصول ان هذا محال ان يصدر من الشارع، اذا نقول هذا الظهور غير مراد للشارع لان ذاك محال في محله. مرة هذه في علم الاصول بعد، مرة نقول ان هذا مقتضى، فاذا ثبت فقد وجد هناك مانع نرفع اليد عن الاقتضاء. ومرة نقول انه هذه علة تامة، فاذا قلنا انه علة تامة يعني انه لا يعقل ان يكون العلم الاجمالي ياتي خلاف على الترخيص على خلافه. إذا قلنا أنه مستحيل أن يصدر من الشارع ترخيص على خلاف العلم الإجمالي، إذا ما ظاهره الترخيص؟ لا بد من التأويل، وهو مشكل. يعني إشارة إلى أنه في العلم الإجمالي إذا ثبت ذلك وأن القاعدة إذا اقتضت ذلك، إذا لا يمكن أن يكون ظهور رواية مصادما لها. لماذا؟ لما تتذكرون مما درستموه في الحلقة الثانية أن السيد الشهيد قال أن الحكم العقلي لا يصادمه الظهور، الحكم العقلي القطعي لا يمكن ان يكون الظهور منافيا له. فاذا ثبت بالحكم العقلي القطعي شيء وكان هناك ظهور على خلافه فلا بد من تأويل ذلك الظهور، لان الظهور امر ظني. نعم اذا تضاد فحكم عقلي قطعي وحكم نقلي قطعي سندا ودلالة، عند ذلك يقدم الحكم القطعي النقلي الذي هو في السند والدلالة نص. ومثل هذه الحالة طبعا موجودة في الشريعة، انه يوجد هناك حكم عقلي قطعي يقول بشيء، وفي مقابله يوجد حكم نقلي قطعي سندا ودلالة يقول بما ينافي ذلك الحكم العقلي. في حال اذا كل ما يمثل هذه الحالة فالنقل مقدم، ولكن اذا كان احدهما قطعيا عقليا والاخر كان ظهورا فهذا حتى لو كان من حيث السند قطعي الا انه من حيث الدلالة ظني لانه ظهور، فاذا كان ظهور فلا بد ان يؤول بمقتضى ذلك الحكم العقلي القطعي. وهذا اصول الموضوعية موكول الى علم الاصول. قال وهو مشكلون. ثم ان الشيخ قدس سره يؤيد هذا المطلب، يقول مع انه قد وردت رواية عن امير المؤمنين في هذا المورد، تقول ماذا؟ تقول انه في مورد اشتباه المذكى بغير المذكى لا بد من القائهما معا رميهما معا الى الكل، وهذا معناه انه ماذا؟ لا تجوز المعاوضة عليه. فالشيخ يشكل على صاحب الكفاية السبزواري بإشكالين. الإشكال الأول لأنه استوجه العمل بهذه الروايات التي دلت على جواز المعاوضة ممن يستحلها. الإشكال الأول أنه مخالف للقواعد التي تم تحقيقها في علم الأصول. والإشكال الثاني أنه ملازي لما ورد في مورد هذه الرواية، حيث قال مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بهما. هذا هو القول الاول في المسألة، والاقوال الاخرى ستأتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.